لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد شارب الخمر، قال: شروط إقامة الحد. يشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية: أولا العقل، لأنه مناط التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فإذا كان من شرب الخمر وهو مجنون لا يحد. قال: فلا يحد المجنون بشرب الخمر ويلحق به المعتوه. العته درجة من الجنون غالبا، أو ضعف العقل وعدم التمييز عند كبر السن، هذا هو الاصطلاح يعني. وكثيرا ما يستعمل المعتوه في كل من اضطرب عقله. الشرط الثاني البلوغ، فإذا شرب الصبي فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف. الأولاد الصغيرين اللي بيشربوا مخدرات أو بيبيعوها أو يستعملوا في هذه الأمور ليس عليهم حد، إن كان التعزير للتأديب مشروعا. الثالث الاختيار، فإن شربها مكرها فلا حد عليه، سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل أو بالضرب المبرح أو بإتلاف المال كله، لأن الإكراه يرفع عنه الإثم. كل واحدة من هذه لابد فيها من ضوابط. فالتهديد بالقتل يجب أن يكون معه غلبة الظن، بل في كل أمور الإكراه غلبة الظن بأنه سيوقع ما يهدد به وهو يعجز عن التخلص ولو بالفرار، وأن يكون ذلك فورا أو بمدة جرت العادة ألا تخلف، وأن لا يظهر من المكره ما يدل على رضاه، أو لا يحصل رضاه بالقلب في بينه وبين الله. لكن عشان الحد بتبقى متعلق بأمور ظاهرة، فلا بد أن يكون هذا الأمر أيضا ظاهرا. يعني ما ينفعش يقول ما كنتش راضي، لا بد أن يدل الأمر في الظاهر على ذلك. فإذا وجدنا إنسانا زعم الإكراه أو ولد ولكنه تسارع في ذلك وزاد الموضوع، وأمروه بشرب قطرة فشرب زجاجة، يبقى ده ليس إيه؟ ليس مكرها، لأن المكره على قدر الضرورة فقط، على قدر الإكراه. فالإنسان اللي يعرف يهرب من الشيء المكره عليه يبقاش مكره، واللي بيقول له إن لم تفعل قتلتك أو ضربتك غدا لا يكون مكرها حتى يأتي ذلك الغد، أو جرت العادة أنه لا يخلف. يعني بيقولوا قدامك يوم أو يومين وبعد كده مش هنسألك، يوم وجرت العادة بأنه ينفذ. الضرب المبرح، الضرب الذي يحدث ألما ظاهرا وشينا أو جرحا أو نحو ذلك، وكذا قطع الأعضاء فإنه أشد من الضرب، وكذا السجن الطويل. يعني ايه طويل؟ قد ايه يعني؟ ما يدخل الضيق على صاحبه. وقد بالنسبة لشرب الخمر بعض العلماء لا يجيزه، لماذا؟ لأنه يذهب العقل، وربما فعل أثناء ذهاب عقله ما يتجاوز مفسدة الضرب أو السجن. وكذا في أخذ المال أو إتلاف المال، فهذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، وأكثرهم يعتبر أن أخذ المال وإتلاف المال المؤثر يعتبر إكراها، لأنهم قالوا هذه الأمور فيها حد في القلة لا بد من إهداره، وفيه حد في الكثرة لا بد من اعتباره، وهناك أمور في الوسط تشتبه على المكلفين وعلى الإنسان أن يقدم الدين قدر استطاعته. يعني إيه؟ كلام مكلكع مش كلام؟ أبدا والله سهل، بس بالراحة كده نقول هناك حد في القلة، حاجة بسيطة أوي، يعني خبطوا على كتفه كده، ده ضرب، الضربة الخفيف ألمها في الضرب. أخذ حبة من المال، لو ما شربتش الخمرة أخذ منك جنيه، أخذ الجنيه ماشي، لكن الضربات الفظيعة يديله 100 جلدة 40 جلدة حتى، فإن هذا مؤلم، وزي ما قلنا قطع الأعضاء. طيب، فده الحد في الكثرة لابد من اعتباره. طب في المال، انه يهدوا له البيت زي ما اليهود بيعملوا حاجه في الفلسطينيين، والحجاجين عاملين اللي يعمل حاجه يعملوا ايه؟ يهدوا البيت كله، والناس دي تشرد. ولا شك ان هذا فيه من يعني من المضار ربما اكثر من السجن، والسجن كذلك فيه حد في القله لا بد من اهداره. اهدار يعني اقول ده مش معتبر، يعني بيوقفوه 5 دقائق، بيحبسوه ساعة ماشي كده، وفي سجن 25 سنة 10 سنين، والأمور تتفاوت حسب المكره عليه، لأن هناك إجماع مثلا على أنه لا يجوز له أن يكره على الزنا بالسجن ولو طال. لماذا؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فمن استجاب لداء السجن، لداء الزنا بالإكراه بالسجن، كان من الجاهلين. فدل ذلك على أن السجن لا يصلح إكراها على الزنا، وبالاتفاق القتل فما دونه لا يصلح إكراها على الإيه؟ على القتل. لكن الخلاف في الزنا بالتهديد، على انه يكره على الزنا بالتهديد بالقتل او بقطع الاعضاء او بالتعذيب الشديد، لكن السجن لا اتفاقا، نقله القرطبي. ولان تحد الخمر اهون الحدود، لذلك اختلف العلماء في تأثير المال، تأثير اخذ المال، والذي ذكره هو الراجح عند الجمهور. عشان كده بس هو اشترط، قال ايه؟ اتلاف المال كله، هيهدله البيت ويصدر له ارصدته ويدمر له مصنعه ويكسر له الدكان بتاعه من اوله لاخره. الامور دي ربما تكون اشد على الانسان من الايه؟ من السجن ومن الضرب. يعني لو تاخد 100 جلده ولا بيتك يتهد، يقول لا ده انا استحمل 100 جلده، لان اللي هد البيت واخذ المال كله وتدمير المصنع والحاجات دي كلها امور شديدة. فبناء على ذلك هذا الاختلاف. فلان شرب الخمر زي ما قلنا ان الخمر اهون الحدود، فلذلك اثر فيه الاكراه اكثر من غيره. ومن اهل العلم من يقول لا، بل لا يباح ذلك، لان زوال العقل يترتب عليه من المفاسد ما يعني يحصل منه أضرار عظيمة، والحنفية أشد الناس في باب الإكراه تشددا. والصحيح ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كلام يدفع عني سوطا أو سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به وقال عمر: السجن إكراه والضرب إكراه والقيد إكراه. إن واحد يربطوه خلفي أو يربطوه أمامي أو يعلقوه على الحيطة ولو مش ضربينه، بس الكلام ده إيه؟ فعلا ضيق شديد إن إنسان يبقى يتكتف، فكل هذه إكراه. قال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفر عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث صحيح. وإذا كان الإثم مرفوعا فلا حد عليه، لأن الحد من أجل الإثم والمعصية، ويدخل في دائرة الإكراه الاضطرار. فمن لم يجد ماء وعطش عطشا شديدا يخشى عليه منه التلف، هيموت عطشان عطش، قال كده انا هموت. ووجد خمرا فله ان يشربها، الحنفيه بيقولوا لا، لانها تزيد العطش، وكان ده مش صحيح، لان الخمر فيها نسبه كحول وفيها نسبه ميه، ففي نسبه ميه فيها تروي الايه العطشان، وكذا اساغه الغصه. وقفت في زوره لقمه وحيموت، ولسه لما يروح اللي يجيب الكوبايه والبتاع والقشره عشان يصيغها هيقع في السكه، وقدامه ازازه خمر، فيروح جاي يصيغوها بذلك. هذه حال الاضطرار. قال: وكذلك من اصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه الهلاك، لأن تناول الخمر حينئذ ضرورة تتوقف عليها الحياة، والضرورات تبيح المحظورات. فعلا، لأن هذه المواد بما فيها الكحول الإيثيلي إضافة إلى بقية المواد الأخرى، لأن الخمر ما هيش كلها كحول إيثيلي، بس الكحول الإيثيلي بيتكسر في الجسم، وفي مواد منه بتطلع للمخ، وفي أجزاء تانية بتخش الدوائر يعني اللي هي تتحول الى بعض الكربوهيدرات، بس هي مواد سامه طبعا. وبقيه الشراب نفسه في مواد قابله للهضم. قال: يقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وفي المغني أن عبد الله بن حذافة أسره الروم، فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر ولحم خنزير مشوي، ليأكل الخنزير ويشرب الخمر، وتركه 3 أيام فلم يفعل، ثم أخرجوه خشية موته، فقال: والله لقد كان الله أحله لي، فإني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام، رضي الله تعالى عنه. يعني تحمل هذا حتى كاد أن يهلك، بس ما أهلكش طبعا، عشان أقول مضطر، اللي مضطر اللي هيهلك يبقى لازم يأكل، عشان كده بدور إضراب عن الطعام، طبعا الطعام شرطه اللي يستعمله انه ما يوصلش الى الهلاك ولا الى حال يعجز فيه عن القيام الواجب والطهارة الواجبة وكل ما وجب عليه في الشرع، بمعنى واحد يعمل اضراب عن الطعام والشراب او عن الطعام بس، وبعد 4-5 أيام يبقى مش قادر يقف، هيصلي وهو قاعد، وبعد شوية هيصلي وهو نايم، هنقول له لا يجوز لك ان تستمر. يقول لك انا هاخد حقوق والمساجين هياخدوا حقوق، لا، الشرع في ذلك امر بالصبر وعدم اهلاك النفس. ولا شك ان حفظ النفس مقدم على حفظ بعض منافعها، يعني الحركة والخروج والدخول والكسب وشوف العيال وكل المصالح بتاعت حرية الإنسان اللي الإنسان محبوس في أوضة مش عارف يحصلها، ده أهون ولا ذهاب الروح، ذهاب النفس؟ نقول ده أهون بلا شك. يقول لك إيه؟ أتقاتل وما تسجنش، طالما أنه سجن فقط فش فتن تانية، فإن ذلك إيه؟ لا شك إن أهون من الإيه؟ من القتل. يعني العقلاء في العالم كله يقولوا المؤبد أهون من إيه؟ من الأكل، والمؤقت أهون من المؤبد، وكل عاقل يقول الكلام ده. عشان كده بنقول إن الأشياء اليسيرة ما ينبغيش تبقى مثبطة للإنسان عن عمل الطاعة. يعني الناس يقول لك يا عم ده بياخدوا الملتحين، كل شوية يوقفوهم في السكة، احلق دقنك. يبقى آثم من أحلق لحيته. بيوقفوك قد إيه يعني؟ حتى لو حبسوك أسبوع لا تفعل المعصية. فبنقول بالنسبة اللي فعله عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، شرط ذلك أن لا يخشى الهلاك وأن لا يعرز عن واجب من الواجبات. لكن هو يمتنع من الطعام والشراب حتى يموت عشان تبقى تثبت القضية وياخد المساجين حقوقهم، الكلام ده كلام باطل فارغ ليس من كلام أهل الإسلام، ودخل إليهم من خلال مجموعات الجهل المبتدعين الذين اخترعوا هذه الأمور. عايز يظهر بقى أنه هو ممتنع عن الطعام والشراب مضرب، ولكن هو بيأكل سرا مش مشكلة، ولا الحقيقة دكاترة يتأكدوا خلاص انت حر بقى. لكن هذا الكلام ما ينفعش، انت تموت نفسك ولا تؤدي بها الى ترك ما اوجب الله عليه من الخير. كونك تصلي ركعتين وانت واقف وتركع وتسجد احسن لك من يعني منافع الدنيا. ها لا ممكن بياخد حقوق بره، بياخد حقوق طبعا. يعني في الدول الغربية موضوع الإضرام عن حقوق عن الطعام والشراب وهو صاحب حق يجيبوها له. إسرائيل كده كمان. طبعا الفلسطينيين بقى دول ايه؟ دول مش معتبرين، سيبهم يموتوا ماشي. نسأل الله أن يفرج كروبات المسلمين في كل مكان. قال الرابع: العلم بأن ما يتناوله مسكر. الشرط الرابع: العلم بأن ما يتناوله مسكر. فلو تناول خمرا مع جهله بأنها خمر فإنه يعذر لجهله ولا يقام عليه الحد. طب هنعرف منين هو العلم ده حاجة باطنة؟ هعرف منين انه عرف ولا مش عارف؟ القرائن القوية. يعني واحد بيقول له يلا يا عم شوية الويسكي، يقول له هات يا عم، وبعدين يقول لهم ده كنتش عارف انها ويسكي، كنت فاكرها مية، كنت فاكرها عصير. هذا لا يعتبر، لابد من قرائن قوية، انه محطوط في ازازة غير الازازة المعروفة مثلا، او واحد ما يعرفش الحشيش ده ريحته ايه ولا شكله. كان الشيخ العجمي بقى رحمه الله تعالى اوقاف، كان هو مدير اوقاف اسيوط، وكان في قضية قتل يعني ثأر متنازع عليه، وفقنا الله عز وجل لحلها. فكان في احد نوبات المفاوضات بين الاسرتين اللي فيهم القتل، فالمهم داخلين على اسرة منهم، فبيقول لي شامم ريحة الحشيش؟ قلت له انا مش معرفهاش اصلا. قال لي هي دي. قلت له وسكت ليه يا شيخ محمد؟ رحت قلت لهم قبل ما نبدا نتكلم بقول لكم ايه، السجاير حرام والحشيش اكتر حرمه وكلمتهم بقى عن بس انا كنتش اعرف، فما كان ما وجبش عليا الانكار لغايه ما ايه ما عرفت. والاخوه يقولوا لي ايه، انت شفت في الجلسه الكبيره بيوزعوا حشيش قد ايه؟ قلت لهم والله لو اعرف ليه ما اتكلمتوش، انا ما اعرفش انه بيوزعوا حشيش، انا ما لزمش عليا الانكار لان انا ايه ما كنتش اعرف. فكذلك اللي شرب حاجه وهو لا يدري انها مسكره يبقى ايه؟ يبقى ما لهوش ذنب. فلو لفت نظره احد من الناس فتمادى في شربه فانه لا يكون معذورا حينئذ لارتفاع الجهاله عنه واصراره على ارتكاب المعصيه بعد معرفته، فيستوجب العقاب ويقام عليه الحد. قال: وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرا بين الفقهاء، لأن فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الاختلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. هذه المسألة مسألة مشهورة، شراب النبيذ المختلف فيه، الذي قال الحنفية وأهل الكوفة عموما يعني أنه ليس بخمر، نبيذ غير عصير العنب المسكر كثيره، أما قليله فليس بمسكر. يقولون الخمر هي عصير العنب فقط، فإذا شرب هذا النبيذ هل يقام عليه الحد؟ إذا شرب ذلك يقول أنا مذهبي حنفي، أنا هاخد بالمذهب الحنفي. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن شارب النبيذ المختلف فيه المسكر من غير عصير عنب كثيره، نبيذ من غير عصير عنب المسكر كثيره، يقام عليه الحد. والأكثر يرون عدم إقامة الحد، والصواب وجوب إقامة الحد، لأن العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بمجرد الاختلاف، وما ضعف فيه الخلاف فلا يعتبر. والخلاف هنا ضعيف جدا بل باطل غير سائغ لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وانتشاره في أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكل مسكر حرام، سمى كل مسكر خمر. وقول عمر رضي الله عنه وهو قبل تغير اللسان: الخمر ما خامر العقل. يعني التعريفات ان الخمر هي عصير عنب فقط تعريفات حديثة، نزل تحريم الخمر في المدينة وهي من خمسة، وهي من خمسة: التمر والبسر والبر والشعير والعنب والزبيب. فبنقول إذن الشراب المختلف فيه بين الجمهور المانع من شربه وبين الحنفية وأهل الكوفة الذين يقولون بجواز الشرب دون السكر، نقول هذا خلاف غير معتبر، وإن كان به القائل به من كبار أئمة العلم من أئمة المسلمين هو معذور، إذ لم يبلغه الحديث، بلغه حديث ضعيف في حرمة الخمر ذاتها والسكر من غيرها. فهذه الشبهة رغم وضوح الحديث وانتشاره لا تمنع إقامة الحد، وهو أشد درجات الإنكار. ولذا استدل به الإمام ابن رجب من قول الإمام أحمد على أن قول من قال في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون منكرا في مذهب فاعله وأن يكون مما اتفق عليه ولم يختلف فيه، قال هذا فيه نظر. ومذهب الإمام أحمد إقامة حد الشرب على شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أبلغ درجات الإنكار، فدل ذلك على أن مذهبه هو أن ما ضعف فيه الخلاف لخلافه النص أو إجماع السلف فإنه لا يعتد فيه الخلاف. قال: ومذهبه الإنكار على اللاعب بالشطرنج رغم الخلاف فيه. لذلك نقول والخلاف نوعان: خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فما صادم النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي فإنه ليكون خلافا غير سائغ، ويعني يعاقب فاعله وينكر عليه لمخالفته النص. قال: وكذلك لا يقام الحد على من تناول النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد الذي أجمع الفقهاء على تحريمه إذا كان جاهلا بالتحريم. يعني خلاص بدأ بدايات صناعة الخمر وتخمر بالفعل جزئيا، بس الراجل ناشئ في بلاد أوروبا ولا آسيا وما يعرفش ان دي ايه الخمر المحرمة لكونه بدار الحرب او قريب عهد بالاسلام. ولو كان في دار اسلام انتشر فيها الجهل يبقى يعذر بجهله في ذلك. قال او قريب عهد بالاسلام لان جهله يعتبر عذرا من الاعذار المسقطة للحد، بخلاف من كان مقيما بدار الاسلام. لكن دار الاسلام دي زي بقاع كده مليانة جهل والناس ما تعرفش، يبقى هيعذر به. قال وليس قريب عهد بالدخول بالاسم الاسلام فانه يقام عليه الحد ولا يعذر بجهل، لان هذا مما علم من الدين بالضرورة. عدم اشتراط الحرية والاسلام في اقامة الحد. الحرية والإسلام ليس شرطا في إقامة الحد، فالعبد إذا شرب الخمر فإنه يعاقب لأنه مخاطب بالتكاليف التي أمر الله بها ونهى عنها، إلا في بعض التكاليف التي يشق عليه القيام بها لانشغاله بأمر سيده مثل صلاة الجمعة والجماعة. يورد النص الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد، مملوك، ومسافر، ومريض، وامرأة. قال والله سبحانه أمر باجتناب الخمر، وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد ولا يشق عليه اجتنابها، ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر، وليس ثمة فرق بينهما إلا في العقوبة، فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، ويكون حده 20 جلدة أو 40 حسب الخلاف في تقدير العقوبة. احنا قلنا نراجع فيها ان الاصل 40 والاربعين الاخرى تعزير. كما لا تشترط الحرية في اقامة الحد فانه لا يشترط الاسلام كذلك. هذا فيه نظر سنذكره المرة القادمة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.